الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا درس جديد في الشرح والتعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى، وقد بلغنا المسألة 19 من الفصل الثالث آداب الطالب مع شيخه. قال رحمه الله تعالى في المسألة 19: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، فأما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا. وهذا فيه حث من الشيخ على أن يقتدي الطالب بشيخه في الآداب والأخلاق والشمائل، وهذا من الآداب، ولكن لا يكون ذلك قائد لك إلى تقليده في حركته وهيئته ومشيته، بل عليك أن تقتدي به في أخلاقه وفي شمائله. وأما صوته ونغمة الصوت ومشيته فهذه على الطالب أن لا يتكلف فيها ليكون مثل شيخه، بل فليكن على طبيعته وسجيته هو، فإن من رآك ونظر إليك إذا قلدت شيخك نسبك إلى هذا التقليد وإلى هذه التبعية، وهذا من الأمور التي لا يطلب من الطالب أن يقتدي بها في شيخه، بل عليه أن يكون على هيئته وطبيعته. قال المسألة 20: نشاط الشيخ في درسه. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. فهذه المسألة من المسائل المهمة، وهو أن نشاط الشيخ يستمر إذا رأى النشاط من الطلاب والاهتمام من الطلاب وحضور الذهن من الطلاب، أما إذا رأى الشيخ من الطلاب الكسل والفتور وشرود الذهن والانشغال عن الدرس، فإن الشيخ يعلم أن الطالب الآن وصل إلى درجة عدم الاستيعاب وعدم الاهتمام بالدرس والملل والرغبة في إنهائه، فيؤدي ذلك إلى أن يقطع الشيخ الدرس وإن كان ما زال نشطاً يريد أن يفيد الطلاب. فلذلك لا تجعل فتورك سبب لقطع الخير بقطع الشيخ لدرسه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا لمبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فتورا فانزع. وهذا الكلام الذي ذكره الخطيب يوافق ما ذكره المصنف في أن نشاط الطلاب يؤدي إلى نشاط الشيخ واستمراره في إلقاء الدرس، وفتور الطلاب وانشغالهم يؤدي بالشيخ إلى قطع الدرس فينقطع الخير. وذكر أن الفوائد إنما تساق لمريدها ومبتغيها، فإذا انشغل الناس عنها فلا تطرحها عليهم، وحدث الناس ما داموا يرمقونك بأبصارهم ومشدودون إليك، فإذا رأيت منهم خلاف ذلك فعليك أن توقف الدرس. قال المصنف: المسألة 21: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر. فافهم، ولهذا آداب وشروط. أما الآداب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة. وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، وهذا فيه أن طرق الشيوخ تختلف من شيخ إلى شيخ. فشيخ يهتم بأن تفهم المسألة ويريدك أن لا تشتغل عنه بالكتابة، وأن تكتب بعد انتهاء الدرس ما فهمته. وهناك من المشائخ من يأذن لطلابه بالكتابة، فعليك أن تخبره أنك تكتب، أو يكفي أن يعلم أنك تكتب. وكذلك عليك أن تشير إلى أنك أخذت هذه الفائدة من الدرس الذي يلقيه الشيخ الفلاني، لتنسب الفائدة إليه. التلقي عن المبتدع، المسألة 22: التلقي عن المبتدع. احذر أبا جهل المبتدع،

متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. فهنا يؤكد الشيخ أن الإنسان لن يصل إلى العلم إلى مبلغ الرجال إلا بالابتعاد عن البدع والمبتدعة. وما قاله الشيخ يؤكده الواقع، فإن من ابتلي ببدعة تجد منه التناقض والأقوال العجيبة التي يستعظمها الناس ويتشنعونها، وهو يرى أنها حق وصواب. فلذلك احذر من البدع والمبتدعة. قال رحمه الله: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، ولكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار السني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفي سنة 89 بعد 1300 رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ بقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. فأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيم الانتشار بدعهم وكسر نفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. وهذا الكلام من الشيخ بكر أبو زيد في أن السني لا يعاشر المبتدع، لأن السني إذا عاشر المبتدع كان ذلك في تزكية للمبتدع، لأن من يراه يقول: لو كان مبتدعا لما عاشره فلان، فلان شيخ سلفي سني، فلو كان هذا الشخص فيه شيء لما عاشره الشيخ الفلاني ولما جالسه فلان، فيغتر به المبتدع ويغتر به العامي.

فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيط. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالس أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج، وهذا أيضا فيه هذا الأثر عن عمر في ضربه هذا المبتدع. وللنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. والمبتدعة إنما يكثرون يظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل، وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشر والمحال. انتهى. فإذا استد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع ببدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. هذا أيضا كلام جميل، لأن المبتدع يهجر، وأن الهجر يكون للمصلحة، والمصلحة متعينة في هجر المبتدع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة ومع أن ذلك معصية، فهجر المبتدع من باب أولى. والمصالح العظيمة تحصل بهجر المبتدع بصيانة الإسلام والشريعة وعدم دخول الأهواء والشبه فيها. وأخبر الشيخ أن ظهور المبتدعة وكثرتهم عندما يقل أهل العلم ولا يوجد من ينكر عليهم ويرد عليهم باطلهم وبدعتهم، فلذلك على الشباب أن يتجهوا لطلب العلم الشرعي ليتحصنوا به ضد أهل الأهواء والبدع، وليقمعوهم ويردوا عليهم باطلهم وينصروا الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وإياكم من المتبعين للحق المهتدين بالسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، وأن يجنبنا البدع والضلالات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيك ويتوجه فيكم، بارك فيكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.